أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن والتأييد على أعدائهم أجمعين من الأعداء والأعداء. اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة، وهي: لو فرضنا بأن الصغيرين قام وزوجهما الفضولي، فقلنا بأن العقد صحيح، غايته بأنه يتوقف على من؟ يتوقف على إجازة الولي، أو يتوقف على ماذا؟ أو يتوقف على بلوغ، زين، على رضا الطرفين، الزوج والزوجة. فإذا بلغا وكانا رشيدين فتحقق فيهم وصفان: وصف البلوغ والرشد، ورضي بذلك، فحينئذ لزم العقد وحصل التوارث بين الطرفين. قلنا: لو فرضنا بأن أحد الأشخاص بلغ ورشد فرضى، وقبل أن يبلغ الطرف الآخر، أو بلغ ورشد وإلى الآن لم يرضى، فما بطل العقد، لأن العقد لزومه متوقف على ماذا؟ على كلا الطرفين، على رضا كلا الطرفين بعد البلوغ والرشد. فهنا يقول المصنف: لو فرضنا بأن الأول بلغ، الزوج مثلا، ورشد فأجاز، بعدما أجاز مات، فإذا مات لابد أن يكون هناك وارث. خب، الآن عنده أولاد، ما في مشكلة، الزوجة إلى الآن لم تبلغ، فالآن لا نعلم هل أنها إذا بلغت ورشدت هل ترضى أو لا ترضى. فإن رضت كانت زوجة فتستحق إرث الزوجية لأنها زوجة وتريث من هذا الزوج الميت، وإن لم ترضى بعد البلوغ والرشد فحينئذ لا تكون زوجة وليس لها نصيب. والمشكلة نحن الآن لا نعلم، إلى الآن هي لم تبلغ، جيد، فماذا نفعل؟ يقول المصنف: في هذه الحالة توزع التركة، لكن نصيب الزوجية، نصيب الزوجة يعدل، فإذا عتنا نصيب الزوجة ننتظر ونترقب حتى تبلغ الزوجة وترشد. فإن رضت بعد ذلك، أو الآن فيها حالتين: تارة أنها تقول أنا لا أرضى بالزواج، شلون أنا أتزوج ذاك الشخص الذي مات، أنا ما أرضى بالزواج، جيد، فإذا لم ترضى بالزواج فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا ترث، لأنه الزوجية متوقفة على الرضا، والمفروض أنها لم ترضى فلا ترث شيئا. لكن لو بلغت وقيل لها هل ترضين بالزواج، تقول بلي بعد فيها إرث السالفة، وهو مات، زين، فأنا الآن أرضى بأن يكون هو زوج لي، أرضى بأن يكون هو زوج لي، فإذا رضت بذلك تستحق النصيب. خب، هل تستحق النصيب يعني النصيب فقط وفقط بلا شيء؟ يقول: لا، المصنف لابد أن تحلف بأنها إنما رضت بالزواج لا لرغبة في المال، إنما لو خليت ونفسها حتى لو كان حيا لرضت به. خب، هي إذا مات بعد ما رضت بعد الزواج، نعم، لا، لو كان، تقول هكذا، لو كان موجودا لقبت كيف، وهو ذو الأخلاق الحسنة وذو الوجاهة، هكذا، يعني لو كان موجودا لقبها، واضح الآن، واضح في مسألة واضحة يعني في الخارج، بأنه شخص يتزوج وهو صغير، بعد ما بلغ، خب، يقول: لو زين أنا الآن كانت هذه زوجتي موجودة، جيد، فحينها مسألة نفسية، يعني تحلف بأنه إنما قالت بأنها ترضى بالزواج لا رضا معا في الأرض، بمعنى لو كليت ونفسها وكان موجودا لرضيت به. يعني طبعا نعم، هذا كلام في باب نعم، الآن سيأتي بعض هذا الكلام. الكورونا متوقف على أنني لو شككت، أما إذا ما شككت فيها خلاص لا، هي الآن مو إحنا بيننا وبين الحياة، كيف شكك؟ لازم تحلف، لابد أن تحلف، على المسألة، لا، مسألة ثانية الذي بحلف لها لازم على الحاكم مستخر الحاكم يحلفها. يعني الحاكم يقول لا لا لا يمكن أن تأخذ الجزء من المال، لا تكون زوجة إلا بالحال. سيأتي الآن في آخر المطلب شيء أنه إذا في تهمة أو ما في تهمة. قال المصنف هاي كلها أخذناها في باب المنهاج فصلنا فيها تفصيل كبير وجلستنا فيها لعله يوما أتذكر يوم أمس يوم كامل تفصيل وتدقيق وأنه متى تحلف والحل مفصل. إذا أراد واحد يفصل فليراجع دروس الموجودة سابقا. يقول ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر. لو فرضنا بأن الذي مات زوج عزل نصيب الآخر الزوجية اللي هي نصيب الزوجية من تركة الميت وتربص بالحي تضر بالحي. فإن بلغ وأنكش أنكر معنى أنه هذه ما لي معنى أنكر يعني لا أرضى عدم الرضا. يعني لا أرضى أن يكون ما رضى هذه الزوجية. شلون أنا أتزوج واحد هو من بلد فلان وهو كذا وكذا، أنا من شأني لا يليق أن أتزوج بفلان فلا أرضى بالزواج. خب ما نقول لها مات ساعات نسكت عنها عشان تبقى تعرف هذه طريقة من الكشف. لا تخبر بأنه مات، نقول لها هل تقبلين أن تتزوجي فلان هذا زوجك؟ تقول شلون أتزوج فلان وهكذا، فنقول نعم كرت. لكن لو لم نخبرها لا نخبرها هل تقبلين من فلان زوجه ولم تسمع خبر وفاته كما ذكرنا في بعض المناهج مثلا جيد، فحين تقول كيف لا أقبل وهو الرجل الحسن الجميل المؤمن كذا فعل. فإذا بلغ فإن بلغ وأنكر أنكر يعني ماذا أنكر؟ يعني لم يرضى. نعم بطل خاص ما في بحث ما في بحث. تحلف إذا فرضنا أنها قبلت فقد بطل العقد. بطل العقد ليش بطل العقد؟ لأن العقد الفضولي متوقف على الرضا، فإن لم يحصل الرضا يبطل. فإن بطل العقد فقد بطل العقد ولا ميراث. ليش لا ميراث؟ لأن الميراث مسبب عن العقد، فإذا بطل السبب بطل المسبب. وإن أجاز الذي ترب الذي الحي إن أجاز صح العقد وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث. يقول والله أني لم أرضى لأني أريد الميراث. هنا وقع كلام بين الفقهاء. معذرة شيخنا احنا قرانا الحين تو هذا السموم يصارع لنا يعني مسألة الرابعة ما في شيء نتخاف من المسألة الرابعة. وش مكتوب المسألة الرابعة؟ هذه لا تزوج الصبية. نعم آخر شيء صحيح. تحت وصلنا لا سيد. هنا وقع كلام بين الفقهاء. وقع كلام بين الفقهاء بأن هل التحليف واجب مطلقا أو غير واجب مطلقا، وأشارنا في المنهاج إلى ذلك. فقد باب أن بعضكم ما حضر ذاك الباب فقط تشير إشارة. وقع الكلام بين الفقهاء أن التحليف واجب، يعني لا بد أن تحلف بأنه والله إني قبلته. زين قبلته لا لطمع الأرض، أو أن الحلف مشروط بالتهمة إذا كان في تهمة. فإذا لم يكن هناك تهمة زين لا يجب الحلف. كيف في تهمة؟ طب فهذا نفترض أن ما في احتمال تهمة، كما لم تسمع الخبر أصلا، لم تسمع خبر وفاته، فقيل لها هل ترضين بفلان ذاك الفضولي زوجك من فلان هل تقبلينه زوجا؟ تقول أقبله. في تهمة الآن؟ لا يوجد تهمة لأنها لم تسمع خبر وفاته. فإذا لم توجد تهمة هل تحتاج هل يجب عليها أيضا نحلفها ونقول احلفي والله أنه بعد ذلك يقول ترى توفى احلفي أنه لم تقبلي رغبة في الميراث؟ وبعض الفقهاء قالوا إنما يجب التحليف إذا كان هناك تهمة، وإذا لم يوجد تهمة لا يشترط التحليف. المثال الأول لعدم التهمة لم تسمع الخبر. المثال الثاني في ضرر. كيف في ضرر؟ تبت لو فرضنا بأن الذي كان حيا هو الزوج وكان يعلم بأنه زوجته توفت، فيسأل الزوج هل تقبل بأن تكون تلك زوجتك فترينها؟ خب لو فرضنا أنه قبل يجب أن يدفع نصف المهر لأنه لم يدخل بها لأن الدخول محرم يعني غير بالغة، فقد يكون نصف المهر أزل من ميراثها. فهل يقال في طمع في الميراث؟ خب لأنه سوف يدفع المهر، فإذا قبل سوف يجب عليه أن يدفع نصف المهر ونصف المهر أكثر من الميراث. هل هنا في طمع؟ هنا لا يوجد طمع بعد. فما أفرض عدم وجود الطمع هل يحلف أو لا يحلف؟ بعض الفقهاء قالوا إنما يحلف دفعا للتهمة إذا كان في طمع للميراث، أما إذا لم يوجد طمع للميراث فلا يجب. والمسألة خلافية، هل وجوب الحلف وجوب تعبدي معه أو أنه وجوب لدفع التهمة؟ المصنف هنا لم يقيد بالتهمة. السيد الخوئي الذكر قيد بالتهمة، والسيد السستاني أيضا قيد بالتهمة. فلو قلنا وعبارة المصنف ظاهرة بأنه يجب الحلف مطلقة حتى ولم يكن هناك تهمة. وفي مسألة أيضا هذا ذكرناه لعله في وقت المنهاج. المسألة الخامسة هذه في باب الزواج، نكاح الفضولي، في باب الزواج في نكاح الفضولي. المسألة الخامسة، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي وقع الخلاف فيها بين الشيعة الإمامية على الله كلمتهم وبين العامة، وبين العامة. فهذه المسألة من مختصات الإمامية، الآن سنذكرها من مختصات الإمامية، وفيها خلاف شديد حتى بين الإمامية، وهي مسألة يسمى مسألة الزوجة هل ترث من العقار أو لا ترث من العقار، وبعبارة أخرى العقار المراد منه الأرض. فيبحث الفقهاء أن الزوجة هل ترث من الأرض أو لا ترث من الأرض، وبيان هذه المسألة. الزوجة إذا توفت فإنه لا إشكال ولا شبهة بأن الزوج يرث من زوجته من جميع أموالها، سواء كانت الأموال منقولة كالأثاث، منقولة منقول أثاث، الأثاث كالحيوانات، الحيوانات منقولة كاللباس كالذهب كالفضة، هي أمور منقولة، وسواء كانت هذه الأمور غير منقولة كالأرض، الأرض تنقل نفس الأرض، الجدار المبني الآن، الشجر، الأشجار، هذه أمور غير منقولة ثابتة. فلا إشكال ولا شبهة بأن الزوج يرث من جميع أموال الزوجة سواء كانت منقولة أو غير منقولة. لكن إذا عكسنا المسألة، الزوجة ترث من الزوج ماذا؟ هل ترث كل مال للزوج أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة عند الإمامية أن الزوجة ترث من الزوج الأمور المنقولة كالأثاث كالحيوانات كالألبسة كالأقمشة. لكن الأمور غير المنقولة هل ترث المرأة من الأمور الزوجة، زوجة من المرأة الزوجة، هل ترث من الزوج الأمور غير المنقولة أو لا؟ الأمور الثابتة كالأشجار كالأغصان كالجدران كالأرض، نفس رقبة الأرض، هذه الأرض. نعم. هذه مسألة لا، الشمس الثمر في الشجر في خلاف هل هو من الأمور المنقولة أو غير المنقولة. وهذه المسألة مثل الغصون، يعني بعض الأشجار لا الغصون تزرع الاستفادة من الغصون، يعني الغصون الغصون الغصون الثمر في خلاف، أما الغصون كذا كلها من الأمور غير المنقولة. وهذا الفقهاء ذكروها، يجب تفسر أكثر، ذكروها في باب مطهرية الشمس الأمور الثابتة، ناس يبحثون هذه الأمور. الآن إحنا خطوة خطوة عشان يقع التوضيح. لا لا، حال كونه ثابتا. الآن ندخل في التفاصيل نشوف عشان يتضح المطلب. إذن وقع الكلام أنه الأمور الغير ثابتة، الأمور الثابتة الغير منقولة هل ترث منها الزوجة أو لا؟ نقول نتكلم أولا عن نفس الأرض. خلينا ندقق المصدر. عندما يقول عندما يقال عقار يعني يقصد الأرض. وعندما يقرب نفس رقبة الأرض، مو البناء الموجود على الأرض. شخص عنده أرض وفرضنا أن في الأرض دار، بحثنا الآن أن الزوجة هل ترث مو من الدار مو من الجدران، من نفس رقبة الأرض. رقبة الأرض بما هي رقبة، بما هي عين، لها قيمة مالية صحيح، كان هذا المكان جالسين فيه. نفس الأرض له قيمة ونفس البناء له قيمة. بحثنا الآن بحثنا أن الزوجة هل ترث من نفس الأرض ومن رقبة الأرض، لا الأشياء الموجودة على الأرض، ليس بحثنا عن الأشياء الموجودة على الأرض، بل بحثنا عن ذات الأرض ورقبة الأرض. واضح محل الكلام؟ بعد مجلي بعد فترة يقول لي المرأة ترث من البيت أو ما ترث من البيت، كلامنا عن أرض البيت مو على جدران البيت الآن. واضح؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. المصنف ينقل ثلاثة أقوال في المسألة، والأقوال أكثر مما نقله المصنف، لكن نحن نذكر ما ذكره المصنف. يعني فالذي يريد التفصيل يذهب إلى المطولات. الرأي الأول يقول بأن المرأة، وهو رأي المشهور، المرأة الزوجة، يعبر معها الزوجة، الزوجة لا ترث من ذات الأراضي. فإذا كان للزوج أراضي، سواء كان هذه الأراضي التفت سواء كانت هذه الأراضي غير مشغولة بشيء أو كانت مشغولة بشيء، عليها بناء ليس عليها بناء، نفس الأرض بما هي أرض لا ترث الزوجة منها. فإذا كانت قيمة الأرض 100 دينار، هذه 100 دينار لا تضرب، لا تكون الزوجة مشتركة مع الورثة، بل تكون لباقي الورثة. ما كملت الآن بينه. أقول خلنا أخلص مطر كامل، كل الأسئلة تتضح يصير خلق. إذن نقول ذات الأرض بما هي رقبة الأرض، الزوجة لا ترث منها، سواء كانت هذه الأرض عليها أشياء مشغولة لشيء أو غير مشغولة، ولا ترث لا من عين الأرض ولا من قيمة الأرض. فحتى من قيمة الأرض لا ترث، لا يقول مثلا الأرض كم مقدارها، مقدار الأرض مثلا 100 دينار، لا نعطيها مثلا كان لها ربع، ما نعطيها ربع الأرض، لكن حتى قيمة ربع الأرض لا نعطيها، فلا ترث لا من نفس العين ولا من نفس المال، لا ترث شيئا. والله الرأي الأول كأنه الأرض هذه الزوجة نعطيها ربع، ربع من ماذا مثلا؟ الربع من جميع التركة ما عدا الأراضي، جيد، سواء كانت عينا أو قيمة. هذا هو الرأي الأول، وهو رأي مشهور من الفقهاء. الرأي الثاني قال لا، المرأة لا ترث من بعض الأراضي لا من كل أرض للميت. كيف؟ يقول تارة نفترض بأن الأرض هي أرض للدور والسكنة، أرض دور وأرض مساكن، وتارة نفترض بأن الأرض أرض للبساتين، أرض لا يوجد فيها دار وسكنة. فإن كانت الأرض هي أراضي لأجل الدور لأجل الدور والمساكن، هذه الأرض لا ترث منها الزوجة. أما باقي أراضي الميت كأراضي البساتين أو الأراضي التي ليس عليها دور وليس عليها مساكن، ترث الزوجة من هذه الأراضي ومن رقبتها. فلو فرضنا أن عندنا أرضان للميت، أرض فيها دور وأرض فيها بستان، الأرض الذي فيه الأشجار أرض البستان ترث الزوجة منه، ومن عين الرقبة من لها حق تأخذ ربع الأرض مثلا، نصيبها من الأرض، ولا تلزم بالقيمة بل من نفس الأرض كباقي التركة. أما أراضي الدور وأراضي المساكن فحينئذ المرأة لا ترث شيئا من الأرض سواء كان قيمة أو عينا. وأؤكد كلامنا في الأرض لا فيما هو على الأرض من الدور والمساكن، كلام في أرض الدور والمساكن. خب بقى شيء، كيف درس المساكين؟ نعم بالنفس الرقبة نفس باقي الأموال تشترك مع الورثة بالعين. خب بقى شيء، هذا القول عبر بالدور والمساكن، ما هو الفرق بين الدار والمسكن؟ هل هذا عطف تفسير أو عطف مغايرة؟ نقول في مقام الجواب عن ذلك بأنه المراد من الدور غير المراد من المساكن. المراد من الدور جمع دار، والدار هي المكان الذي يقنط ويسكن فيه نفس الإنسان وأهله، يسمى داره حمثال بيتي. وللمعلومة معلومة هي خارجة، هناك فرق بين البيت والدار. الاصطلاح الذي عندنا الآن خلاف الاصطلاح الموجود في عند العرب، نحن نقول الدار ونقصد منها ماذا؟ الدار حجرة، والبيت نقصد منه جميع هذا المسكن منزل. في اصطلاح بالعكس، المراد من البيت هو الغرفة، والمراد من الدار هو ماذا؟ هو جميع ماذا؟ جميع المنزل. ولهذا يقال بيت بيت النار المطبخ في صلاح، بيت الحمام واضح في ما رأيكم في باب الصلاة، بيت النار بيت الحمام بيت. خب على أي حال هذا المراد من الدار. المراد من المساكن هي عبارة عن المكان الذي أعد لأجل سكن غير من غير الأهل، كما لو كان عند شخص شقق للتأجير سكن غير الأهل، كما لو كان عنده مثلا مساكن وشقق للتأجير، عنده مكان خاص للضيافة خارج البيت يعني مكتب مثلا، هذا يسمى سكنة، هذا يسمى مساكن. نعم نعم، لأن في البيت هذا خالد. ما يعتبر خادم من أهل البيت؟ من أهله، فهذا دار مو مسكن. ما يعتبر مسكن؟ لا لا دار. وإن كان هذا أقول وتحقيق المطلب في الفرق بين الدار والمساكن ليس ذو أهمية كثيرة في المقام. ليش؟ لأنه يقع الاشتباه، مثلا لو وقع الاشتباه أنه دار أو مسكن بالآخر الحكم فيه واحد. شيخنا في بعض الحجرة بعد نفسها البيت، حجرة وش حجرة؟ حجرة يعني الإنسان، يعني كل مكان يسكن فيه الإنسان هذا يسمى دار. لا أدري البيت قصدي غرفة. لا البيت هنا في الاصطلاح ما في لا بيت دار. لا لا في الاصطلاح القدماء. نعم نعم. إذا نحن نعبر بعد حجرة. نعم. هل بعد لا حجرة يقصدون بها حجرة يقصدون بها نفس الآن الغرفة يعني عندنا حتى قديمة قديمة. خب هذا الرأي الثاني، واضح الفرق بين الرأي الأول والثاني. الرأي الثالث ذهب إليه السيد المرتضى، يقول الزوجة لا ترث من الأرض، بأي معنى؟ يعني لا ترث من عين الأرض، من أعيان الأرض لا ترث، من نفس الأرض رقبة الأرض لا ترث، لكن ترث قيمة الأرض، فترث من قيمة الأراضي سواء كانت الأراضي دور ومساكن أو كانت ضياع أو كانت بساتين أو كانت ليس عليها شيء برية جيد. فالزوجة ترث من قيمة الأراضي لا من رقبة الأراضي، رقبة عين الأرض. فحينئذ ما هي الثمرة؟ طب على هذا القول الثالث اشترك مع الوالد، الزوج اشترك مع الوالد لكن بالقيمة. ما لحق الطالب يقول أنا أريد حصتي من الأرض فلان، أعطوني الأرض، نحن ما لحق الأرض، تطالبين بقيمة قيمة الأرض. بقت بعض الأمور نشير إليها في التطبيق. خب هذا مطلب، مطلب ثاني الآن قبل التطبيق، هذا مطلب. هذا الحكم اللي الآن ذكرناه بالنسبة للزوجة، هل يفرق فيه بين الزوجة لها ولد أو ليس هناك ولد؟ يعني هل يفرق بين الولد مو لها للميت؟ يعني هل الحكم في هذه المسألة ثابت لمطلق الزوجة كل زوجة، أو الزوجة مع فرض وجود ولد للميت؟ هل في تفصيل أو لا؟ المصنف يفصل في المسألة، المصنف يفصل في المسألة، يقول إذا كان للزوجة ولد، أنا قلت هناك الزوجة لها ولد، ولد للزوجة يعني، لكن من الميت، واضح؟ يعني الزوجة لها ولد من الميت، يعني ماتت زوج وعنده ولد، وهذه الزوجة هي أمه، واضح؟ يقول المصنف بأنه مسألة فيها تفصيل. ما هو أثر التفصيل؟ إذا كان، إذا فرضنا بأن للزوجة ولد من الميت، فإنه لا تأتي هذه المسألة، ترث من جميع ماله سواء كانت أرض أو غير أرض. فما ذكرنا من التفصيل في أي زوجة؟ الزوجة التي ليس لها ولد من الميت. أما إذا كانت ذات ولد من الميت فلا تأتي هذا التفصيل، هكذا ذكر المصنف. أما المشهور من المتأخرين وكثير من المتقدمين قالوا أن الحكم مطلق، كل زوجة سواء كانت الزوجة لها ولد من الميت أو ليس لها ولد من الميت، ولم يقبلوا بتفصيل المصنف، لأنه كل الروايات الواردة عندنا لا يوجد في هذا التفصيل إلا رواية، إلا رواية واحدة من لعله 18 أو 20 رواية، وهذه الرواية التي فيها التفصيل فيها مشكلة سندية، فخصوصا المتأخرين لم يقبل بهذه الرواية المفصلة، بل قالوا بأن هذا الحكم مطلق لكل زوج. اللي يراجع كتب الفقهاء الآن المتأخرين ما يفصل التفصيل، زوجة لها ولد من الميت أو ليس لها ولد من الميت، بقت بعض النقاط في العبارة. شو العبارة؟ واضح المسألة؟ دقيقة. نعم، احنا فقط الآن ذكرنا نفس رقبة الأرض. بحث ثاني، هل ترث من الجدران الموجود على الأرض؟ هن أرض ذي مبنية، هذه أرض عليها جدران، عليها بيت. أنتم قلتم لا ترث من رقبة الأرض، ماذا عن الأشياء الموجودة على الأرض الثابتة من الجدران ومن الأغصان ومن الأخشاب؟ الآن في طيات البحث سنتعرض لهذا المطلب. وكثير من الأشخاص يقع عند الشباب في فهمه مسألة يخلق بين الأرض وبين قيمة الأرض وبين الدور وبين المساكن وبين الجدران وبين الأغصان وبين الثمار، هكذا الحق مفصلة. الآن شفتوا إليها المسألة. قال إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترث، ما في تفصيل أرض أو غير أرض، ولو لم يكن، وإن ولو لم يكن لها ولدان، ولم يكن ولدان، كانت ثامنة لم يوجد ولدان، قال ماذا؟ لم ترث من الأرض شيئا، يعني لم ترث من الأرض سواء كان هذا الأرض من الدور والمساكن أو لا، قيمة أو عينان، لا ترث من الأرض قيمة ولا عينا ولا دور وساتين ولا كل شيء، لا ترث. يقول وأعطيت قصتها من قيمة الآلات والأبنية. هذا مطلب آخر، هذا مقام آخر من البعث. كيف؟ الآن مثبتنا بأن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض، ماذا عن الأشياء الموجودة على الأرض؟ دققوا في المطلب، الأشياء الموجودة على الأرض نقصد بها الأمور الثابتة على الأرض، مو الأشياء المرمية على الأرض، ثابتة على الأرض. واضح؟ ما هي الأشياء الثابتة على الأرض؟ الأشياء الثابتة على الأرض عندنا أخشاب موجودة ثابتة على الأرض، عندنا جدران، جدار، طابوق، عندنا الأشجار، عندنا خب هذه الأمور المهمة الآن. خب هل ترث المرأة من الأشياء الثابتة على الأرض أو لا؟ المصنف يقول بأن الأشياء الثابتة على الأرض على قسمين، فمثل الأشجار والنخيل ترث منها الزوجة وترث من أعيانها لا بقيمتها. واضح؟ مثل الأشجار ومثل الأغصان ترث من ماذا؟ ترث من أعيانها. أما بتعبيره الآلات والأبنية ترث الزوجة من الأشياء الثابتة على الأرض التي هي آلات وأبنية، لكن ترث بماذا؟ ترث بقيمتها لا من أعيانها. إذن إذا كان الشيء آلة أو بناء بتعبير المصنف وسيأتي بيانه، إذا كان آلة أو بناء ماذا يقول المصنف؟ ترث الزوجة لكن لا ترث من أعيانها، ترث بقيمتها. ولهذا قال هذا وأعطيت حصتها مو من الآلات والأبنية، من قيمة الآلات والأبنية، يعني ترث من القيمة لا من الأعيان. واضح الآن أصل فكرة المطلب؟ بقى أنه ما هو مراد من الآلات والأبنية. هنا عبارات الفقهاء في هذا المطلب مختلفة في التعبير، فبعضهم يعبر بالبناء، تفتل التعبيرات، وبعضهم يعبر بآلات البناء، وبعضهم يعبر بالآلات، وبعضهم يعبر بالآلات والأبنية. فهل هناك فرق بين هذه التعبيرات الأربعة التي ذكرتها أو لا يوجد فرق؟ نقول في مقام الجواب بأن وإن اختلفت التعبيرات إلا أنه مرادهم واحد، كل هذه التعبيرات تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن الزوجة لا ترث من الأشياء الثابتة على الأرض التي تستعمل في البناء. ما هي؟ كالأخشاب الثابتة على الأرض، كالطابوق. جيد، كمثلا الأحجار المستعملة في عملية البناء، كالأغصان المستعملة في عملية البناء. فكل آلة استعملت لأجل البناء، بناء هذه الدار، ترث منها، لكن ترث بأي لحاظ؟ في لحاظ القيمة لا بلحاظ العين. ماذا يريد أن يخرجون؟ لماذا لم يعبروا لا ترث بقيمة الأشياء الثابتة على الأرض؟ واضح؟ نقول لا، لو قالوا بالأشياء الثابتة على الأرض، هل تعبر بالثابت يشمل الأغصان ويشمل النخيل ويشمل الأشجار. ولهذا دققوا في بعض الفقهاء كان مثلا يعبر وترث الزوجة من قيمة المثبتات على الأرض، يقصد بالمثبتات الأبنية، هاي الطابوق والخشب، أيضا الأغصان وأيضا الأشجار وأيضا النخيل. لكن المصنف لم يقول بالأشياء الثابتة على الأرض، قال بالأبنية والآلات. واضح؟ خب. ولهذا مثلا في الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في المسار في اللمعة ماذا يقول؟ يقول مثلا الآلات، مش مثلا الآلات، قال الآلات مثل الأخشاب والأبواب، أي أشياء موجودة في البناء. طب ماذا قال الأبنية؟ قال كالطوب والخشب، فكرر الخشب مرتين. هذا يكشف على أنه اللي يعبر بالآلات والأبنية ويعبر بآلات البناء ويعبر بالبناء ما هو فضي تعبيرات، كلهم يريدون أن يشيرون إلى حقيقة واحدة. واضح المطلب؟ وقيل هذا القول الشيخ المفيد، يقول لا تمنعوا إلا من الدور والمساكن. وش معنى العبارة؟ ما معنى العبارة لا تمنعوا إلا من الدور والمساكن؟ شرحناها، فيها احتمال، ما بيسترخ مفصل، فيها احتمالات، لكن الآن الاحتمال الصحيح هو أن يقال هكذا، أن الزوجة ترث من بعض الأراضي ولا ترث من بعض الأراضي. نعم، الدور والمساكن يعني أراضي، كلام كل الأرض، بحثنا في الأرض، ولا تمنع إلا من الدور والمساكن أراضي الدور والمساكن، لأن بحثنا في الأراضي. وبالبحث يعني أساس البحث ما كان في الأرض، هي الزوجة من العقار. هنا ما في الأرض. قال ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا. شوف عن وقيلة لا تمنع من الأرض إلا، استثناء من ما سبق، إلا من الدور والمساكن. ماكو كلام بين الفقهاء بأنه الدور والمساكن بلحاظ البناء ترث من المرأة، ما في إشكال، كلام كله في الأراضي. واضح؟ راح كله في الأرض. طب الشيخ لا حين ما يطول الآن، مراد المصنف هو واضح، احتمالات تنشأ بسبب عدم فهم رأي المصنف. واحد يوم يقول مطلب يطلع احتمالات واجد، فمن احتمالات ذكر الشيخ مثلا هذا احتمال، فهذا احتمال من فيه سبب الرجوع إلى أصل المطلب وإلى مرادهم. واحد يقول إلا من الدور يقصد يعني يقصد المصنف أنه لا تمنع فقط إلا من الدور والمساكن، فالدور الدار كل الدار كل المسكن لا ترث منه الزوجة، هذا غلط مو صحيح. لا ترث من أراضي الدور، نحن في الأراضي من رقبة الدور والمساكن. فالرأي الشيخ المفيد، ما هو رأي الشيخ المفيد؟ أن الزوجة ترث من جميع الأراضي، أراضي المساكن، إلا الأراضي التي فيها أراضي دور والمساكن، وفرقنا بين الدور والمسكن. يقول وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا، وشغل المرتضى بأن الزوجة لا ترث من ماذا؟ من رقبة الأرض، لكن ترث من قيمة الأرض. وخرج المرتضى قولا ثالثا وهو تقويم الأرض. كيف نقوم نقوم نقوم ماذا نفعل؟ وتسلم حصتها من القيمة لا من العين. سؤال. والقول الأول أظهر له رأي المشهور، يعني رأي الشيخ المفيد ورأي المرتضى ليس بتامة. ليش؟ هذا بحث طويل استدلالي. الروايات التي عندنا الصحيحة التامة بلحاظ الصناعة العلمية تثبت القول الأول، ما تثبت القول الثاني والثالث. أدلة القول الثالث أدلة ضعيفة. مشهور مع الثالث؟ نعم. مشهور مع القول الأول؟ كلهم على القول الأول مشهور. نعم. حتى متأخرين. فهذا مشهور كمان أنه هذا ليس تفصيل يعني. لا، والأول والقول الأول أظهر يقصد وجه الكلام بحثنا في الأراضي، مو قصة تفصيل من جهة الزوجة وعدم الزوجة. أقول أنه بعد الفراغ عن هذه المسألة، أنه هاي الحكم بعدما انتهينا من بحث الأراضي، هل الذي ذكرناه مطلق الزوجة أو الزوجة التي ليست ذات الولد؟ أنا أقول المشهور بلحاظ البحث عن المقام الأول وهو بحث الأراضي، لا مقام أنه هذا الحكم مختص للزوجة أو غير الزوجة. واضح مطلب؟ والأول أظهر، فهي الأول كل علاقة ماذا بحث الأراضي. شيخنا ما هو الهدف للمصنف المذكر الآراء الأخرى؟ يعني خب بيان رأيه مثلا كباقي الفقهاء عندما مثل السيد الخوي وذلين يذكرون آراء الفقهاء لكي يبين للطالب ترى أن هذه المسألة فيها كلام وفيها بحث زين، فلا بد أن تخلق يعني في حدثنا في هالمطلب عندك جانب تصور الخلاف في المسألة، ليس مسألة متفقة، خصوصا إذا تعددت الأقوال من أمثال الشيخ المفيد المرتضى يشف على أن القول فيها مطلب عميق وهناك بحث استدلال لعله يحتاج الى بحث طويل. بعد ما الجبرائي وفي خلاف ما تمت بعد ما الجبرائي خلاف تصنيفيه وش هدفه من الكتاب؟ هدفه من الكتاب مو فقط بيان قوله، اعطاء زين اهميه واعطاء تصور للراي الموجود في المساله. هي مطلب انتم في الموارد التي قلنا بان الزوجه تعطى من القيمه، ما هو المراد من ذلك؟ هل يعني يعني هل هناك الزام الورثه يلزمون ان يعطون الحصه من القيمه، او انهم مخيرون بين اعطائها من القيمه او من الرقبه؟ وبعبارة أعمق، عندما نقول أن الزوجة لا ترث من الرقبة، يعني غاية ما فعل أنها لا تستحق من الرقبة، لكن لو أعطيت يجوز لها أن تقبل أو ماذا؟ والسؤال ما معنى قولنا أن الزوجة لا ترث من الرقبة؟ منعها مثلا رخصة. نقول هنا وقع بحث بين الفقهاء بأن الزوج أن الورثة إذا أعطوا الزوجة من الرقبة هل يجوز لها أن تقبل؟ وعلى فرض الجواز هل يجب عليها أن تقبل أو لا؟ هذه مسألة وقعت محل كلام. المعروف بين الفقهاء بأن الزوجة من حقها أن تطالب بالقيمة، هي تستحق القيمة، فلا يصح للطرف الآخر أن يلزمها بالعين. متفقين؟ إذن الزوجة حقها أن تأخذ من قيمة الأرض، فلو جاء الورثة في تقسيم التركة وأعطوها من الرقبة لها أن تمتنع، تقول هذا مو حقي، أنا حقي من القيمة، لكن إذا رضت أن تأخذ من العين جاز لها أن تأخذ من العين، فكأنه هذا الحق راجع لها. القيمة عندما نقول القيمة هنا أي قيمة نقصد؟ مع قيمة الأبنية. الأرض بين أنهما تفاتر ثانيا القيمة ليس الحق أن تطالب بالأمن بالعين، ما له حق ولا ليس حق قيمة. في المتضبط ترك من قيمة الأرض، ما في إشكال، أقول على المشهور لا ترك من قيمة الأرض. المسألة السادسة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد.